أما بعد أيها الإخوة، فهذا لقاؤنا لهذه الليلة، ليلة الأربعاء الثانية عشر من شهر رمضان عام 1449. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءاتنا لقاءات سارة نافعة مقربة إليه، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله تعالى أن يجمع قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على دين الله عز وجل وتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ هذا اللقاء كجاري العادة في الكلام بما تيسر على ما قرأه إمامنا في هذه الليلة في صلاة الفريضة. فما الذي قرأ؟ الباقي لم يرفعوا أيديهم نسيانا أو اتكالا على الآخرين. آخر سورة الأحزاب من؟ طيب، بارك الله فيك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسألك الناس عن الساعة، يعني متى تكون، لأن الساعة أمرها مهم، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم، من الذي عظمه؟ عظمه العظيم عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظيم عظيم. واسمع ما يكون فيها: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرضعة في حجرها الرضيع تذهل عنه، ولا أحد أشفق، ولا أحد من الخلق أشفق من المرضعة على رضيعها في حجرها. إنها تريد أن تهب له الدنيا كلها من شفقتها عليه، ولذلك تذهل في ذلك اليوم عما أرضعت. مرضعة، الولد في حجرها تذهل عنه من إيش؟ من الهول، من شدة الهول. أورد بعض النحاة إشكالا على هذه الآية، وهي قوله: كل مرضعة، والمعروف أن الوصف إذا كان خاصا بالإناث لا يحتاج إلى تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث يتابها للفرق بين الذكور والإناث، وإذا كان الوصف خاصا بالأنثى اكتفي به عن تاء التأنيث. فتقول امرأة مرضع، ولا تقل امرأة مرضعة، وتقول امرأة حامل لما في بطنها، ولا تقول امرأة حاملة. لماذا؟ قم يا رجل، لماذا؟ ما تدري؟ من يعرف بناء على تقريرنا الآن؟ نعم، قم. لا تأتي بتاء التأنيث إلا إذا كان الوصف يصلح للذكور والإناث حتى يكون الفرق، أما إذا كان لا يصلح للذكور فلا تأتي بالتاء. طيب، تقول امرأة مرضع ولا امرأة مرضعة؟ طيب، استر، بارك الله فيك. فلماذا قال هنا امرأة مرضعة؟ نعم، كل مرضعة، لأن المقصود هنا الفعل للوصف، يعني التي ترضع بالفعل. ومعلوم أن التي ترضع بالفعل أشد شوقا وشفقة على ابنها ممن ليس ابنها في حجرها ترضع. وتضع كل ذات حمل حملها، ومعلوم أن المرأة الحامل إذا خافت من شيء أفزعها كثيرا فإنها تسقط الحمل. وترى الناس عموما سكارى، مندهشون لا يلوي بعضهم على بعض من شدة عجيب يا جماعة من شدة الهول، وما هم بسكارى، لم يشربوا خمرا ولم يشربوا حشيشا، ولكن عذاب الله شديد، فمن شدته صاروا كالسكارى. اللهم أنجنا من عذاب يوم القيامة، اللهم أنجنا من عذاب يوم القيامة، اللهم أنجنا من عذاب يوم القيامة. ولهذا يتساءل الناس عن الساعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى الساعة، فما الجواب؟ قال الله عز وجل: قل مجيبا لهم إنما علمها عند الله. إنما علمها، هذه الجملة فيها حصر، طريقه إنما، يعني ما علمها إلا عند الله يا ولد، ما علمها إلا عند الله. هل يمكن لأحد أن يعلمها؟ لا. هل يمكن لأحد أن يعلمها؟ لا. إن أفضل رسول بشري لم يعلمها، وأفضل رسول ملكي لم يعلمها. في أي حديث جاء ذلك؟ ما شاء الله، تمام، خلاص سرتمونا الليلة. طيب، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. جبريل ملك، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقته له 600 جناح قد سد الأفق، ملأ الأفق كله، وهنا يأتي بصورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. وإذا لم يرى عليه أثر السفر ماذا يكون؟ يكون مدنيا من أهل المدينة، لكنه يقول: ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة المتأدب، وضع كفيه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. انتبه يا ولد، يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما قال يا رسول الله، ليش؟ حتى يظهر لمن سمع أن الرجل من الأعراب، لأن الأعراب ليس عندهم ذاك الأدب الرفيع. يخاطبون الرسول: يا محمد، يصرخ البدوي من أقصى المكان: يا محمد أخبرني عن كذا. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره. وهنا أسأل: ما هو الإسلام؟ ما الجواب الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله المستعان، العالمون بذلك قليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يلا. خطأ، خطأ يا رجل. أعد أعد أعد. هذا واحد، أحسنت، تمام، نعم، بارك الله فيك، حج البيت الحرام لمصالح سبيل، بارك الله فيك. قال: صدقت. من القائل؟ لا لا، من القائل؟ الرجل الذي جاء، إلى الآن ما عرفنا أنه جبريل يا جماعة، الرجل السائل. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا عجب، يسأله ويقول صدقت، معناه أن عنده علما، فكيف يسأل؟ قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره. وبماذا أجاب؟ تفضل. إيش؟ أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله، خطأ، واليوم الآخر. قدر خير وشر. كم؟ 6. بارك الله فيك، تمام. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان فأخبره. وبماذا قال؟ يلا بماذا؟ أحسنت. ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه هذا فيه كمال الشوق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فيه كمال المراقبة والخوف. والدرجة الثانية دون الأولى. فالإحسان إذن مرتبتان. انتهى الكلام. قال أخبرني عن الساعة. قال أخبرني عن الساعة فأجابه. تفضل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الله يعني لا أدري عنها، لا أدري عنها، وأنت لا تدري. استرع. ما المسؤول؟ من هو المسؤول؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بأعلم من السائل، من هو السائل؟ الرجل. فلم يعلم لا هذا ولا هذا، وهما أشرف الرسل. جبريل أشرف الرسل أشرف الرسل من الملائكة، ومحمد أشرف الرسل من البشر، أليس كذلك؟ نعم. متأكد؟ بارك الله فيك. استلم. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. فأخبره لماذا؟ تمام. اسلم. أن تلد الأمة ربتها فتكون الأمة تلد من تكون سيدة عليها، وأن ترى الحفاة العراة العالة. حفاة ليس عندهم نعال، عراة ليس عندهم إيش؟ ثياب. عالة ليس عندهم مال، فقراء. رعاء الشاء يعني في البادية لا يعرفون شيئا، يتطاولون في البنيان. إذن صاروا إيش؟ حاضرة ولا لا؟ لأن البنيان في الحاضرة، تجدهم يسكنون المدن ويتطاولون في البنيان. هذا من العلامات. ثم انطلق الرجل فلبثوا ما شاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن ديننا في ضمن هذا الحديث. فإذا أردت يا أخي أن تعرف دينك فاعرف هذا الحديث، اعرف، فإن الدين كله في هذا الحديث. ولو أن الوقت متسع لشرحناه حتى يتبين لكم أن جميع الدين موجود في هذا الحديث. ولهذا أرجو من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما القائمون على الثقافة والتعليم، أن يركزوا على هذا الحديث ويجعلوه في مقررات الصبيان حتى يحفظوه ويعوه ويعرفوه، لأنه مهم. أتاكم يعلمكم دينكم. إذن نعود إلى أصل البحث، أن علم الساعة لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. الذي يقيم الساعة هو الذي يعلمه. والساعة لا تأتي إلا بغتة بعد أن توجد أشراطها، فإذا تمت الأشراط جاءت بغتة، حتى إن الرجل يحسن حوض إبله ليسقيها فتقوم الساعة قبل أن يسقيها، وحتى إن الرجل رافع لقمته ليأكلها فتقوم الساعة قبل أن يوصلها إلى فمه، وحتى إن الرجلين يتبايعان الثوب ينشرانه بينهما فتقوم الساعة قبل أن يتم العقد. إذن تأتي إيش؟ تأتي بغتة، لا تأتي إلا بغتة، لكن متى؟ بعد أن تتم إيش أشراطها. ومن ادعى علم الساعة كما يدعى الخبالة فيما يكتب في بعض الأحيان من الصحف أن عمر الدنيا كذا وكذا ألف سنة والباقي كذا وكذا ألف سنة، فهذا مخبل مجنون، ليس عنده علم من الشريعة ولا عنده من العقد شيء. هل أحد يعلم ما يكون في المستقبل؟ لو سألت هذا الرجل ماذا سيكون غداؤك غدا، ما يستطيع أن يجزم بأنه يكون خبز ولحم، قد يكون خبزا ولحما وقد يكون رزا وكبسة عزمه صاحبه وجعله كبسة، أليس كذلك؟ إذن كيف يدعي هذا المجنون المخبل أن الساعة تكون في كذا وكذا؟ ومن صدقه في ذلك، هذا المشكلة الآن، من صدقه في ذلك فقد كذب القرآن، لأن الله يقول قل إنما علمها عند الله، وهذا محمد رسول الله أعلم الخلق بما عند الله تعالى من أحكام الشريعة، يقول لجبريل أعلم الملائكة بما عند الله عز وجل مما يوحى إليه، يقول ما المسؤول بأعلم من السائل. أرجو إخواني أن لا يغرنكم أولئك الذين يكتبون في الصحف عن مثل هذه الأمور، يتخبطون خبط عشواء، وإن شئت فقل خبط عمياء، أو يكتبون عن الطالع وحسن الطالع، برج الحمل في كذا وكذا وبرج الثور في كذا وكذا وما أشبه ذلك، والظاهر أنهم ثيران لأنه لا يعلم ما في المستقبل إلا الله عز وجل. الله أكبر، من زعم أن الطوالع والنجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية فهو من المنجمين الذين لا يجوز إطلاقا أن نصدقهم فيما قالوا، بل نكذبهم ونقول كذبتم وصدق الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل، ما حد يعلم. لذلك يا إخواني لا تضطروا بهؤلاء ولا بكلامهم. وما أصاب ما أصاب من المسلمين اليوم من التخيلات والأفكار والأزمات النفسية إلا بمثل هذا التصديق. ما أكثر الأزمات النفسية الآن، لأنه أصبح الناس قلوبهم فارغة من التوكل على الله عز وجل، قلوبهم فارغة من التوكل على الله عز وجل، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما أصابهم شيء قالوا هذا مس من الجن، لو يزكم الإنسان زكام عادي قال هذا مس من الجن، أو هذا عين من حاسد، أو هذا سحر. لكن لو أن الناس تركوا هذه الأمور وتوكلوا على الله حق التوكل لكفاهم، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله أكمل فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اتكل على الله يا أخي، لا تطع هؤلاء المشعوذين، هؤلاء الأفاكين، هؤلاء الجماعين الذين يريدون أن يبتزوا أموال البشر بما لم ينزل الله به سلطانا. عندك آية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، واقرأ آيات السحر لما ذكر الله تعالى السحر وأن هؤلاء السحرة يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ماذا قال؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتوكل على الله يا أخي، أصدق مع الله، أصدق في التوكل على الله عز وجل، أترك هؤلاء المشعوذين، أترك هؤلاء الأفاكين، أترك الطالع السعد والسعود ومدري إيش، ما أدري سعد الذابح ماذا يكون بعدين؟ إذا ولد الإنسان في سعد الذابح معناه ذابح ولا مذبوح؟ وهكذا يلعبون بعقول الناس. دعوا هؤلاء يا أيها المسلمون، والله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولن يصيب الإنسان مثل هذه الأمور المكذوبة المفتراة إلا بسبب ضعفه النفسي وضعفه في توكله على الله عز وجل. طيب، قال الله عز وجل، نرجع إلى الآية، قل إنما علمها عند الله إيش؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أي ما يعلمك أيها الإنسان بأن الساعة قريب. وصدق ربنا عز وجل، الساعة قريبة. ويدل لقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، إذن ما في طول، المسألة قريبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة إيش؟ كهاتين. وقال بالسبابة والوسطى، يعني ما بيننا فرق. وش الفرق بين الوسطى والسبابة؟ يسير ولا لا؟ يسير. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، تؤذن بقربها. ومع ذلك يا إخواني، هل مدى عمر الإنسان يمتد إلى الساعة الكبرى؟ هاجب يا ولد، عمر الإنسان الواحد، ما هو الجنس، الواحد، هل يمتد إلى الساعة الكبرى؟ الله يعني ما أدري. نعم، هذه أسئلة يعني أجوبة باردة جدا جدا. نعم، الله أعلم، لكن الغالب لا، عمر الإنسان أقرب من الساعة، يعني ساعة الإنسان كل واحد أقرب من الساعة العظمى الكبرى، هذا متأكد، لأنها لا تقوم الساعة حتى يصعق الناس ويموتون. طيب، إذا كان كذلك، أفلا يجدر بنا أيها المسلمون أن نستعد لهذه الساعة، ساعة الإنسان الذي لا يدري متى تأتيه؟ قد يخرج الإنسان من بيته يقول لأهله ولموا الغداء ولا يرجع إليه، أليس هكذا؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مستعدين لهذه القيامة، وأن ترزقنا الإنابة إليك دائما. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله، حتى إذا أتاه اليقين وإذا هو على ذكر الله، وأن يكثر من التوبة والاستغفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ولهذا فكر يا أخي في نفسك، هل أنت تفعل هذا؟ فكر، إذا أردت أن تنام وأنت لم تحط علما بما استغفرت وتبت إلى الله، فاجلس 10 دقائق أو أقل، وقل أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة حتى تموت، وقد فعلت ما فعله إمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنستعد للساعة الصغرى، ساعة كل إنسان وهو لا يدري متى يموت، بل ولا يدري بأي أرض يموت. وليس الشأن أن تعرف متى تموت ولا أن تعرف أين تموت، ولكن الشأن كل الشأن، على أي شيء تموت يا إخواني، على أي شيء تموت، أعلى الإيمان أم على الكفر؟ أما تموت في أرضك أو في أرض أخرى أو في شهرك أو في شهر آخر، فهذا لا يهم كثيرا، المهم على أي حال تموت، أعلى الإيمان أو الكفر، أعلى التوحيد أو الشرك. أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم على الإيمان وعلى التوحيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكر يا أخي في قلبك، انظر في القلب أمخبث إلى الله أم لا، أصالح أم فاسد. إذا صلح القلب صلح الجسد كله. ثم قال عز وجل إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لعنهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. ومن أول الكافرين الذين لعنوا في البشرية هو إبليس، لعنه الله وطرده وأخرجه من الجنة. الكافرون ملعونون، لعن الله الكافرين، إن الله لعن الكافرين. أي كافر؟ المشرك، الملحد، اليهودي، النصراني، ها؟ كلهم، كلهم ملعونون. اليهود ملعونون، والنصارى ملعونون، والمشركون ملعونون، والشيوعيون الذين لا يؤمنون برب ملعونون، وجميع الكفار ملعونون. لعن الكافرين أي كافر، على أن اليهود والنصارى وردت فيهم اللعنة بخصوصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. إذن كل كافر ملعون. قل يا أخي، ما معنى اللعن؟ تمام، بارك الله فيك. الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأعد لهم سعيرا، أعد هيأ لهم سعيرا، أي نار ذات سعير. وهذا يدل على أن النار موجودة الآن أو لا؟ كم موجودة؟ لأن أعد الشيء أي هيأه، بارك الله فيه. وهكذا جاءت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف، أتعرف الكسوف يا ولد؟ ما هو الكسوف؟ لا إله إلا الله. الكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استمع لقصتها. لما ارتفعت قيد رمح، يعني مقدار رمح، كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، فاضطرب الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا حتى لحق بردائه، وأمر مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس من رجال ونساء وامتلأ المسجد، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة غريبة. استمع يا أخي، صلاة طويلة غريبة. أما كونها طويلة فكان قرأ فيها سورة طويلة جدا بقدر سورة البقرة، حتى أن بعض الصحابة خر مغشيا عليه من طول الوقوف، فركع وأطال الركوع، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا لكن دون الأول، ثم رفع وقام بقدر ركوعه قياما طويلا، لكن ليس كقيام القراءة، بقدر الركوع. ثم سجد سجدتين طويلتين بقدر الركوع، وبينهما جلوس بقدر السجدة. كم في هذه الركعة من ركوع؟ كم جميعا؟ جميعا غلط. سبحان الله يا جماعة، ما تحتاج خلاف يا جماعة. صلى ركعة واحدة في ركوعين وسجدين، فيها ركوعان، وقام إلى الركعة الثانية وفعل كالأولى، إلا أنها أخف، أخف في كل ما يفعل. وسلم وخطب خطبة عظيمة أود أن تقرؤوها في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، خطبة عظيمة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد غفر الله له، اقرؤوها. في موقفه هذا تأخر حتى كاد يبلغ الصف، تأخر وتقدم أيضا، تأخر وتقدم عن مكانه. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه تأخر لأنه عرضت عليه النار وشاهدها وخاف من لفحها فتأخر، خاف من لفحها فتأخر عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها رجلين، أحدهما أما الأول فهو عمرو بن لحي الخزاعي رأس الكفر والعياذ بالله، هذا أول من أدخل الشرك في العرب وسيب السواء يجر أمعاه في النار نسأل الله العافية. الثاني صاحب المحجن، يا رجل استمع، كيف صاحب المحجن هذا؟ رجل معه محجن، قل لي عن المحجن ما هو؟ كم ما تعرف المحجن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفه؟ يلا إيش؟ عود من خشب. كمل استعر. المحجن عصا محنية الرأس، عصا طويلة محنية الرأس كذا، يقف للحجاج إذا مر الحاج شبك العصا في متاعه، إن فطن له الحاج قال والله المحجن أمسك المتاع وسقط، أما أنا ما مني عمل، وإن لم يشعر به الحاج ذهب مشى. إذن هو يسرق الحجاج بإيش؟ بمحجنه، فرآه يعذب بذلك. أما تقدمه عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه تقدم لأنه عرضت عليه الجنة، فتقدم ليأخذ منها عنقودا من العنب ولكنه لم يأخذ. في الحديث لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، الله أكبر، يعني لكان باقيا إما هو بذاته أو ما ينمو منه، الله أعلم. على كل حال هو لم يأخذ، فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيتك اليوم منظرا أفظع مما رأيت، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا يا أخواني، لا يأتيك النوم يا رجل، اترك النوم. الشاهد أنه رأى الجنة ورأى النار، فإذن الجنة والنار الآن إيش؟ موجودتان ولا غير موجودتان؟ موجودتان. طيب، قال نرجع الآية: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني لا يجدون أحد يتولاهم ويرأف بهم ويرحم بهم ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب. انتبه يا رجل. قال الرب عز وجل وهو أعلم: خالدين فيها أبدا. إلى متى؟ قل يا رجل، خالدين فيها أبدا إلى متى؟ إلى الأبد، إلى الأبد لا نهاية. وقد غلط من قال من الناس إن عذاب النار مؤقت وتفنى النار ومن فيها، وسبحان الله، كيف يجرؤ إنسان على هذا القول ورب العالمين يقول خالدين فيها أبدا؟ ولكن كما قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليق علقه على كتاب ابن القيم شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قال: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. والجملة الأخيرة لكل صارم نبوة أنا في شك منها، لكن أنا أقولها الآن. انتبه يا أخي، هل يمكن أن نقول إن عذاب النار موقف والرب العليم عز وجل الخالق يقول خالدين فيها أبدا؟ كيف نواجه الله عز وجل يوم القيامة ونعتقد أنها غير مؤبدة وأنها مؤقتة؟ لا يمكن أن نواجه الله فنقول إن عذاب مؤقت والله يقول أبدا، لا يمكن. هل ذكر الله تأبيد الخلود في النار في غير الآية هذه؟ نعم، في آيتين أخريين من كتاب الله عز وجل، أولاهما كأنك تعرفها في سورة الجن. ماذا قال؟ هي اقرأ الآية. قال إن في أبدا ما نطيعك حتى تجيب الآية، أسرع. من يتلو الآية التي أشار إليها الأخ؟ كم أحسن، تمام. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الآية الثالثة، نعم خطأ إحقابا، نعم ما هي واضح إنها أبدا غيره يا رجال. هات كلمة أبدا، نريد كلمة أبدا. أسرع أنت، يلا ها؟ أي أحسن، هذه الجنة جعلنا الله وإياك منها والسامعين. طيب يلا جيد جيد ما شاء الله، احفظ القرآن. أحسن، تمام. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إخواني، إذا كان الله صرح في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد في ثلاث آيات من كتابه عز وجل أن أهل النار خالدون فيها أبدا، فهل يحق لنا أن نقول إن عذاب النار مؤقت؟ لا، والذي خلق الحبة وبرع النسمة، لا يحق لنا هذا. وهؤلاء جزاؤهم الخلود المؤبد لأنهم أفنوا حياتهم كلها بالتكذيب والاستكبار بعد أن جاءتهم الرسل وقامت عليهم الحجة، فخسروا الدنيا فأضلهم الله عن الآخرة وخسروا الآخرة. ولا أشكال، يعني الأثر والنظر كلاهما يدل على أن الكافرين مستحقون للعذاب المؤبد. أجارني الله وإياكم من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. خالدين فيه أبدا يوم تقلب وجوههم في النار، يعني الكافرين تقلب. من يقلبها؟ خزنة في النار، تقلب في النار. وليس الأمر باختيارهم، إن شاءوا صدوا وإن شاءوا أقبلوا، تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكن فات الأوان، يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.

فهم يصلون فرادى والمصلي منفردا خلف الصف ولو في المسجد لا تصح صلاته. فأقول لهؤلاء يجب عليكم أن تحضروا إلى المسجد، فإن خفتم على أموالكم فدعوا حارسا ويصلي من لم يكن حارسا في المسجد، لأنه حقيقة ربما يقول أنا أخشى إن ذهبت إلى المسجد أن يسرق دكاني، فنقول الحمد لله اجعل حارسا وصلي في المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك مدرسات يدرسن في مدارس في قرى بعيدة عن موطن سكنهم، ويأخذهم سائق حافلة يوميا ثم يعود بهم إلى دارهم، وتكون هذه المسافة مسافة سفر، فما حكم ذلك؟ هذا ليس بسفر في الواقع. الواقع أن هذا ليس بسفر، ما دامت تذهب تؤدي واجب الوظيفة وترجع بيومها فليس مسافرة. فإذا كان السائق أنينا وثقة وذهبت النساء جميعا معه بدون انفراد واحدة منهن بالسائق فلا بأس بذلك، لأنها آمنة، وهذا لا يسمى سفرا. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائلة تقرأ فضيلة الشيخ سائلة تقول: نحن مجموعة مدرسات تحين علينا صلاة الفجر، ونحن لم نصل إلى المدرسة ونصل إلى المدرسة بعد طلوع الشمس، فهل لنا أن نصليها بعد طلوع الشمس أم نصليها في البيت قبل دخول الوقت، علما أنه لا يمكن لنا صلاتها في وقتها أفيدونا جزاكم الله خيرا. طيب، الآن هؤلاء نساء يمشين من بلدهن قبل طلوع الفجر ويصلن إلى البلد الثاني بعد طلوع الشمس، فهل يجوز أن يصلين قبل طلوع الفجر؟ الجواب لا. لو صلى إنسان الفجر قبل طلوع الفجر صارت نافلة إن كان جاهلا، وصار آثما إن كان عالما، أما الإجزاء فلا تجزئه. كل صلاة قبل الوقت لا تجزئ، لكن إن كان الإنسان متعمدا فهو آثم، وإن كان جاهلا فهي نفل، وعليه أن يصلي الفريضة في وقتها. تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت حرام أيضا، وإذا تعمده الإنسان بلا عذر النوم والنسيان والجهل أيضا فصلاته باطلة. لذلك نقول لهؤلاء النساء: لا تصلين قبل الوقت ولا تؤخرن إلى ما بعد الوقت. يجب على السائق أن يقف متى دخل الوقت ويصلين في أثناء الطريق، فمن كانت على وضوء فهي على وضوء، ومن لم تكن على وضوء وليس عندها ماء فإنها تتيمم وتصلي. هذا هو الواجب. وبهذه المناسبة حدثني بعض الموظفين في المطار أن بعض القادمين إلى المطار تكون الرحلة عند طلوع الصبح، فيصلون الفجر قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزئهم ولا تبرأ ذممهم. لكن لو فرض أنها صلاة الظهر والرحلة بعد الظهر قبل دخول العصر، فهنا نقول اجمع العصر إذا كنت في المطار، اجمع العصر مع الظهر والجمع جائز. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك أناس يجلسون في الصف الأول ويمكن أن يتنازلوا عنه بمبلغ نقدي، فهل يجوز أن أدفع لهم مقابل أن أصلي مكانهم؟ سمعت أن بعض الناس كما قال السائل يحجز مكانا ثم يبيعه على آخر، وربما يقع البيع في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع بالمسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، مع أن هذه مية تجارة فيه. المسجد لا يباع، المسجد لا يباع، وهذا كما قال أحد المزورين لشخص من الناس، قال مثلا هذا عمود الآن جنبي، قال ببيع عليك هذا العمود واجعله وقفا لوالدك، بيع عليه عمود المسجد وخلي وقف لوالده، وهو ما يدري مسكين الحاج ما يدري، ربما أعطاه دراهم وقال اللهم إن هذا وقف لأبي. هذا مثل قريب منه يا جماعة، تحجز المكان وتبيعه على إنسان، هذا إثم. أولا أن حجز الأماكن لا يجوز إلا من كان في المسجد وسلم من تخطي الرقاب فلا بأس أن يحجز مكانا له، لأن بعض الناس يحجز المكان في الصف الأول ويبعد قليلا حتى يقرأ القرآن على تؤده، أو يريد أن يراجع دروسا ويأتي قبل أن تتلاءم الصفوف، فلا يؤذي بتخطي اللقاء، هذا ما في بأس إن شاء الله. أما أن يحجزه وهو لا يريده ويريد أن يبيعه فهو آثم بالحجز وآثم بالبيع والشراء في المسجد وآثم ببيعه ما ليس ملكا له. نعم، والمشتري معين على الإثم، معين على الإثم. نعم، المشتري معين على الإثم. لكن ما رأيكم لو أنه المشتري أتى وجلس في المكان وقال له الذي حجزه أعطني هات الفلوس، قال المساجد لله ما لك شيء، هل يحجز له في اليوم الثاني؟ يحجزه في اليوم الثاني ولا لا؟ ما يحجز. اي نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل يجوز شراء الأسهم وأخذ أرباحها، خصوصا إذا كانت الشركة تودع بعض أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد، وقد تقترض الشركة من البنوك بالربا، وهل إذا طرحت لنا نسبة الربا من الأرباح جاز أخذها؟ هذه مسألة مهمة والإجابة عليها في غير هذا الموضوع. هذا السؤال الثاني. يقول: ما هو الأصل في الزواج؟ هل هو التعدد أو الزواج من واحدة؟ وأنا لدي 3 أطفال وأسكن في بلد إسلامي وأرغب التعدد، وزوجتي لا تريد ذلك وتهددني بأمور كثيرة، فما نصيحتك لي ولمثل زوجتي؟ أنا أقول عسى الله أن يسهل للشباب زواجا منفردا بدون تعدد. الآن النساء بالجلسات في البيوت والشباب متعطلون، لها أسباب، منها كثرة المهور، يفرض أبو البنت على الخاطب مهرا كثيرا. حدثني بعضهم أنه قال لا أرضى منك إلا ب100,000 ريال، ب100,000 ريال دية رجل، 100,000 ريال، وربما يكون صاحب ماشية ويقول وواية للماشي، للماشية نروي به ماء للماشية، وهكذا. هذا لا يجوز يا أخوان. النساء ليست غنما تباع. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فإيش؟ فزوجوه. لكن إذا كان الإنسان قد أغناه الله بالمال وكان قادرا على العدل وكان عنده قدرة على إعطاء المرأة حقها الخاص، فهنا أقول التعدد أفضل، التعدد أفضل، ليأخذ نساء واحدة، ثنتين، كم؟ 3, 4، وخلص فيها كفاية. فالتعدد أفضل، أولا لأنه يسد حاجة النساء المتعطلات، والإناث من بني آدم أكثر من الذكور. ثانيا أنه يكثر بذلك الأولاد، أولاد الأمة الإسلامية، رجال الأمة الإسلامية، وهذا فخر للمسلمين، وهو أيضا مما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال تزوجوا الوجود الولود. وأعداؤنا المسلمين وأعداؤنا من الكفار وأمثالهم يقول لا تتعدد، كيف تعدد الزوجات؟ لا تكثر النسل، نظلم النسل، وما أشبه ذلك من الأمور التي خدعوا بها كثيرا من الناس. والعجيب أن هؤلاء الكفرة ينكرون علينا أن نعدد الزوجات بالحلال، وهم يعددون المومسات بالحرام. كم للواحد من صاحبة؟ الله أعلم. على كل حال، هذا مما يعيبون به الإسلام والمسلمين كثرة التعدد، والحقيقة كثرة النساء، والحقيقة أن هذا هو الموافق أثرا ونظرا. فالتعدد بهذه الشروط الثلاثة، قلها يا أخي. نعم نعم، باقي واحد مهم، العدل. تمام، أحسنت. ولهذا قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان الإنسان يخاف ألا يعدل لا يجوز أن يعدل. وهذه الآية لست أريد أن أستدل بها على التعدد، لأنها لا تشير إلى التعدد، ولكنها تشير أنكم إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فالباب أمامكم مفتوح، انكحوا واحدة أو اثنتين أو ثلاث وأربع. لكن النصوص من وجوه أخر دلت على أن التعدد بالشروط الثلاثة أولى. نعم، ويشير إخواني إلى أن الوقت انتهى، وكأنهم يقولون دع الناس ينصرفون، وهم يقولون ليته استمر، أحسن من كونهم ينصرفون وهم يقولون ثقل علينا جانا النوم أتعبنا. فأيهما خير؟ أسألكم، الأول ولا الثاني؟ لا، الأول يقول خلاص، حكم بينكم. الأول أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.